شيخ الإسلام أعطانا قاعدة جيدة تجي على كل الأعمال الصالحة، يقول من أخذ ليعمل فهذا مذموم، ومن عمل عن من أخذ ليعمل جائز، ومن عمل ليأخذ الخير فهذا مذموم. يدخل في الحج، يدخل في الإفراء، يدخل في الغزو، يدخل في إلقاء العلم وغيرها. من أخذ المال لأجل أن يستعين به على العمل على بأس. إنسان يريد أن يجلس في تعليم الناس لكن يقول أنا ما أستطيع حتى أتفرغ لأتفرغ لهذا الأمر، يحتاج أني أخذ شيئا معينا حتى أستمر في العطاء. هذا أخذ لأجل أن يعطي فلا بأس في ذلك. ومن عامل لأجل أن يأخذ المال فهذا كما قال شيخ الإسلام ليس له عند الله في الآخرة من خلاق، كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. طبعا هذه نزلت في الكفار لا في المسلمين، لكن يستشف منها ذم مثل هذا.